إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 66 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. أو وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. هذه التسمية وما شابهها من الأسماء تنافي التوحيد، ولذلك أدرجها المصنف في هذا الكتاب كتاب التوحيد، لأن التوحيد مبناه على تعظيم الله وتعظيم أسمائه، تعظيم الله بالعبادة وتعظيم أسمائه وصفاته، كذلك بالإيمان بها والتعبد بها والعمل بمقتضاها. ما معنى العمل بمقتضاها؟ معنى لما تدرك معنى قول الله عز وجل: والله يسمع تحاوركما، فتخاف أي حاجة تنطق بها يسمعها رب العالمين. ولما تسمع بأن الله عز وجل عليم، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فماذا تفعل؟ تخاف. فالعلم بالله عز وجل يورثك الخوف، ولذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. معنى العلماء به، الذين العلماء، العلماء به، لأن قد يكون عالما عنده كل الشهادات وهو أجهل من أبي جهل، وإنما العالم هو الذي عرف ربه، فصار إذا ذكر الله وجل قلبه، إذا ذكر الله وأسماؤه وجل قلبه وتفكر ماذا؟ عذابه، وإذا ذكر الله اشتاق إلى نعيمه. هذا تعظيم الله، التوحيد مبني على هذا. ولما نسمع بأن إنسان سموه ملك الملوك، شاه شاه، حاكم الحكام، هذا لا يليق إلا بالله، وأعطيناه له زورا، إما هو سمى نفسه وإما المجلس سماه، مجلس دستوري والمجلس البرلماني والمجلس كذا، مجلس الديوان الملكي والديوان الرئاسي، قولوا من اليوم نسموا هذا كذا. التسميات عندها ديوان، تسميات عندها ديوان. فإما أن يكون هذا الشخص سماه والداه بهذا الاسم وهو رضي به سلطان السلاطين، عادتين يسموه سلطان السلاطين، ملك الملك، ملك الملوك، حاكم الحكام، شاهنشاه. شاهنشاه هذه فارسية، شاهنشاه يعني حاكم الحكام. والأتراك والفرس يحبوا هذه الفخفخة، وسواء قلنا أنه سماه مجلسه الدستوري ولا مجلسه الرئاسي أو النظام أو الشعب، فينبغي عليه هو أن يتواضع، يقول إنما أنا عبد. انظر النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله عبد، عبد الله ورسوله، عبدنا، واذكر عبدنا أيوه، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إنه من عبادنا المخلصين، أخلصهم الله لأنهم أخلصوا لله عز وجل التوحيد، ومن التوحيد التواضع وعدم التكبر، لأن الله تبارك وتعالى جعل الكبرياء له، ولا ولو تكبر أحد فقد نازع الله في صفة من صفاته. يقول الله سبحانه وتعالى الكبرياء رذائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحدة منهن أدخلته ناري. لما؟ لأنه نازع في شيء مختص بالله، نازع الله في شيء مختص به. وسواء هذا الإنسان الذي سموه شيخ الشاهنشاه ولا ملك الملوك ولا حاكم الحكام ولا سلطان السلاطين ولا غير ذلك، سواء ألقى لها البال أم لم يلقى لها البال، حتى ولو كان ولد. العاجم يسموا أولادهم هكذا، الولد مثلا يكون صغير ولا شاب ويعرف له أنه مش ملك، ولكن فعلها تفاؤلا، هذا لا يجوز، لا ينبغي، ينبغي أن يذهب ويقوم بمحضر قضائي ويغير هذا الاسم، كما سموه عبد النبي وعبد الرسول، لأن هذا ينافي كمال التوحيد الواجب. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أوضع وأحقر، إن أخنع اسم عند الله، هو الاسم يوحي بأنه اسم العلو والعظمة والفخفخة والكبرياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بنقيض قصده، بنقيض ما كان يتمنى، وهذا من قبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المقابل من تواضع لله رفعه، والذي يريد لنفسه العلو فيعامله الله عز وجل بنقيض قصده. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع، بمعنى هذا الشخص سوف يحقره الله في هذه الدنيا، لا ينال شيئا من الرفعة. قال إن، ولذلك تجدهم في آخر الأمر يقتلون شر قتلة، يجرى له انقلاب ويقتل مثلا، لأن حياته كلها وهو يريد الرفعة. فبين الله له أن الأعمال بالخواتم، أن العبرة بالخاتمة، كيف تموت، كيف تموت، انقلابات واغتيالات وغير ذلك. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ملك الأملاك، سواء هو أو أبوه أو الرعية أو المجلس، ولكنه هو أقر هذه التسمية عجبته. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله، نيشان يعني حقيقة، لأن الملوك في هذه الدنيا عندهم ملك محدود في وقت محدود، إما سيموت ويترك ملكه، ولما يأخذوه للقبر ما يقولوش أحمل الملك، ولا ما يقولش حتى فلان، وانا يقولوا احمل الجنازه، جيب الميت، جيب الصندوق، جيب يعني المحمل، جيب السركاي، وهو ملك يسموه ملك، اذا هوش ملك، ترك ملكه بعده. واما ان هو لا يموت لكن يؤخذ ملكه، يجرى له انقلاب ولا ياخذه استعمار اخر ولا غير ذلك، ويصير هو في السجن، هل يسمى ملك؟ ما يسمى ملك. واما ان تاتي جائحه وتاخذ الملك والمملوك، هذه ثلاث حالات للملوك الدنيا، إما أنه يموت، وإما أن الملك يذهب، وإما يذهب هو والملك مثل ما ذهب قارون. الله سبحانه وتعالى يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن كان من الرؤساء والحكام، رئيس جمعية ولا رئيس حزب ولا رئيس دولة ولا ملك مملكة، وتسمى بهذه الأسماء الاسم يعامل بنقيض قصده، وزيادة على ذلك هذا في الدنيا، ويوم القيامة يكون يصير ذرة في أرض المحشر، يصير ذرة يطأه الناس بأقدامهم. أين الملك؟ أين ملك الملك؟ ملك الأملاك سلطان السلاطين. وسفيان الثوري أضاف شيئا بالأعجمية، قال شاهان شاه، معنى أن هذا الاسم سواء كان بالعربية ولا كان بلغة أخرى. وفي رواية أغيظ رجل يوم القيامة وأخبثه، يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجل، أخنع يعني أوضع، وأغيظ معنى أحقر وأخبث. فهذه الأسماء شاهنشاه يعني الملك الملك وملك الأملاك الحكم، هذه لا تليق إلا بالله عز وجل، حتى ولو لم يقصد صاحبها نية التكبر والارتفاع. يعني الشريعة جاءت بمعالجة النيات ومعالجة الألفاظ، المقاصد والألفاظ، ما يقولش الله هذا غير قلته بلساني فقط. السلام عليكم. لا يقول الإنسان هذا أنا كنت، كما سنرى في الاستهزاء بالدين. وكذلك الذي يختار ألفاظ التواضع، الذي يختار ألفاظ التواضع يحمد على ذلك ويشكر ويذكر ويشاد به، يقول فلان من الملوك لتواضعه سمى نفسه خادم الحرمين، ولو فيه أشياء أخرى فهذه محمدة ينبغي أن تذكر، لأن الخوارج يذكرون المساوئ ولا يذكرون المحاسن، أهل السنة يذكرون المحاسن والمساوئ يذكرونها بينهم وبينهم، لا يذكرونها أمام الناس. المحاسن يذكرونها علانية، إذا كان حاكم عندنا مثلا قام بشيء من تغيير المنكر في البلد، منع اللباس السافر في المؤسسة، جزاه الله خير وبارك الله فيه. ولا نقول مثلا مش كما المبتدع تذكر سيئاته وحسناته، لا، الحكام تذكروا محاسنهم للناس، لأنك تؤلف بين قلوب الرعية والحاكم، ترى مسؤول حاكم أمير قائد شيء من المسؤولين، ترى فيه التواضع، أنه يصلي مثلا في المسجد مع المسلمين تذكره. أهل السنة يذكرون ذلك ولا يخفونه، هذا منهج، لأن الخوارج لما تقول لها فلان انظر يصلي الصبح في المسجد ولا يشرب الخمر مثلا ويسمع القرآن، يقول لك أنت ما رأيت المنكرات، نحن لم نؤمر أن نفتش على المنكرات. وهذا منهج ليس إلا عندنا أهل السنة والجماعة، منهج السلف، يشجعون الحكام على فعل الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير اسمه لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا باب جديد من أبواب التوحيد. التوحيد كما جاء عن علماء الوصول يبينون أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل التوحيد وحمى التوحيد، يعني سيج له، جعل له سياج لكي لا يقترب، وسد كل منفذ ينفذ إليه الشرك، كصاحب البنيان المحكم يبني بناءه في وسط أرضه ثم يجعل له صور عظيم لكي لا يهجم عليه السراق واللصوص والأعداء، ويسد كل منفذ ينفذ إليه المعتدون. فالتوحيد يعتدي عليه أهل الشرك ومنهم إبليس، قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال: ولا تجد أكثرهم مشركين، واستثنى منهم المخلص، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك الذين يعبدونك تكون عبادتهم مخلصة لك، لأن ليس كل العباد مخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، وسمهم عباد، وصفهم بأنهم عباد، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. هذا باعتراف أعداء أعداء الله عز وجل الذي هو إبليس. فتغيير أسماء الله يعني احترام أسماء الله، وتغيير الأسم لأجل ذلك من التوحيد، وهو مثل الباب الذي سبق، هو من باب تعظيم الله عز وجل. لما نشوف اسم مختص بالله عز وجل نغيره، اسم ابنا ولدنا أو بنتنا، لأن الله تعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومما يتنافى مع احترام أسماء الله عز وجل التسمي باسم أو بأسماء مختصة بالله عز وجل. فإذا كان التغيير واجب فالتسمي من باب أولى. يعني إذا كان الإنسان بعد ما مضى عليه 20 سنة أو 30 سنة أو غير ذلك، بل قريب يموت وهو يسموه الحكم مثلا، هذا واجب عليه قبل ما يموت يغير. فما بالك إذا كان الإنسان ما زال ما سماش، ما زال لم يولد له مولود، وأراد أن يسميه الحكم. الحكم هو الله عز وجل. وإن كان هذا التسمي بالحكم هذا ما هوش حقيقة، لكن كما قلنا بأن الشرع يعالج المقاصد ويعالج الألفاظ، يعالج المقاصد النيات ويعالج أيضا الألفاظ. إذن التسمي ابتداء لا يجوز، والتغيير واجب. التغيير من اسم مختص بالله عز وجل إلى اسم آخر واجب. قال عن شريح ابن يزيد الكندي، هذا من مسلمة الفتح، مسلمة الفتح الذين قال الله عنهم لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أسلموا من بعد، الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني المسلم مسلمة الفتح والمسلمة الذين كانوا قبل الفتح كلاهما وعد الله سبحانه وتعالى الجنة وعد الله الحسنى. هذا شريح كان يكنى أبا الحكم، وقومه كنوه بأبي الحكم. كنية هي ما يصدر بأبي أو أم، تقول أبو عبد الله، أبو أنس، أبو كريم، أبو كذا، أبو كذا، أو أم إذا كان تكنى بابنها ولا تكنى ببنتها الكنية. والكنية هي عادة من العرب وأقرها الإسلام، وكان العرب يتكنون أو يكنون أبناءهم منذ الصبا، منذ ما يولد يكنوه، يقولوا له أنت أبو عبد الله ولا أبو إبراهيم ولا أبو علي ولا أبو كذا. لماذا؟ تفاؤلا أن يكبر، أن يعيش أولا، تفاؤلا أن يعيش ويكبر ويتزوج ويولد له ولد. حتى إذا مثلا يقول له مثلا هو صغير، شاب صغير، شاب يعني مولى 10 سنوات، يقول له يا أبا علي، وكل يوم يلقاه أحباب أبيه وعائلته، يقول له كيف حال علي، متى يأتي علي، أسأل الله أن يعجل قدومه. هذا دعاء، انظر أدعية تمشي مع، والابن يتفاءل وهو يقول آمين والناس يدعون له. فيوفق الله عز وجل، ويعلى واحد من المؤمنين يستجيب الله سبحانه وتعالى له، أو كثير من الناس، من الناس الكرام على الله كثر، الكرام على الله كثيرين، لأن الله سبحانه وتعالى عنده أولياء، فقد يستجيب الله لواحد ويقول هذا ما كنا نتمنه من زمان. والكنى تكون بالأسماء وبالمعاني، يعني لما يكني واحد يكنه أبو المعالي، أبو المحاسن، أبو الكرائم، أبو الجود، أبو الخير، أبو الإحسان، أبو المعاني. وقد تكون بالأسماء، رحمك الله، وقد تكون بالأسماء علي وإبراهيم ومحمد وأحمد وحسين وحسن وحسناء ومحسن وغير ذلك. وقد تكون بالوصف، تكون بالمعاني، وقد تكون بالأسماء، وقد تكون بالوصف، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنا أبا هريرة لأنه يوصف بأنه يطعم الهرة، أبو هريرة، وهو ليس أبوه، وإنما كان يعتني بالهرة، وصف بأنه كريم على على على على على البهائم. إذن هذا أبو الحكم كان يكنى أبا الحكم. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذه الكنية، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذه الكنية، وسوف تجد باب في الفقه أو في الحديث باب تغيير الأسماء، باب تغيير الأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء، كانت بعض الأسماء مثل عبد أبو هريرة كان كنيته أو كانت اسمه عبد الشمس، كان اسمه عبد الشمس، فغير له النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وقال عبد الرحمن. وبنت كان اسمها اسم قبيح فكناها النبي صلى الله عليه وسلم حسانة، سماها حسانة. والمسيب بن حزان، حزن هذا حزن هو أبو المسيب، والمسيب هو أبو سعيد بن ابن المسيب كبار كبير التابعين برا، نعم، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، نعم. المسيب بن حزن هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال المسيب بن حزن، قال بل أنت المسيب بن فرح ليس حزن. فقال المسيب هذا ما كان لي أن أغير اسما سماني به أو سمي به أجدادي، جدي هو الحزن نبقى الحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد به خيرا. قال المسيب، قال السعيد بن المسيب فما زالت الحزانة فينا منذ رفض أبي ذاك التغيير، ما زالت الحزانة أو الحزن الحزونة فينا منذ رفض أبي ذاك التغيير، لأن للأسماء للأسماء تأثير على المسميات، على المسميات بإذن الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كما في صحيح مسلم قال لا تسمي ابنك رباح ولا يسار ولا كذا، فإنك تقول الدق الباب تقول أثم رباح، يقول ما في رباح فلا يكون هناك ربح، أثم يسار ما في يسار فلا يكون هناك يسر، والثالثة لا أتذكرها علي غدا إن شاء الله نجيبها. قال ما هذه الكنية؟ ماذا رد عليه؟ إيش قال له أبو علي؟ إيش قال له؟ قال كان قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فكاضي كلا الطرفين، يعني أنا كنت رجل مسموع الكلمة والقوم كانوا إذا اختلفوا جاءوا عندي واصطلحوا حمك الله، وإذا قلت لهم اتركوا النزاع تركوا النزاع، فأعجبوا بهذه الخصلة التي يقوم بها، فقالوا أنت أبو الحكم، وصفوه بالحكم المرضي. والنبي صلى الله عليه وسلم غار على الله عز وجل، قال لا ينبغي هذا الاسم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغير اسمه ماذا قال؟ قال ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، يعني هذا الشيء الذي قام به قومك شيء جميل. ثم أخذ يعني يحاوره وغير له كنيته، لأن الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب وفصل فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وحكم الله عز وجل ثلاثة أنواع، الحكم القدري الكوني، الكوني القدري جعل هذا مؤمنا وهذا كافرا، هذا فقيرا وهذا غنيا، هذا أبيض وهذا أسود، وهذا أحمر وهذا أصفر، هذا عزيز وهذا ذليل، هذا ملك وهذا مملوك، هذا كل ما حكم الله به، كل ما قدره الله عز وجل من أشياء نرضاها ومن أشياء لا نرضاها، هذا يسمى الحكم الكوني القدري. وهناك الحكم الثاني هو الحكم الشرعي الديني، الحكم الشرعي الديني، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهو أحكام الشريعة والحدود والفقه، حكم الله بأن الصلاة واجبة فرض والصيام فرض، هذا حكم رباني سبحانه وتعالى، وأن أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله الزواج وحرم السفاح والنكاح والزنا، هذا حكم ديني شرعي. والحكم الثالث هو الحكم الجزائي، العقوبات، كامل العقوبات، يقول الله تبارك وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، سورة النجم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وجعل جزاء الموحدين الجنة وجزاء المشركين النار خالدين فيها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب، هذا حكم جزائي. ما لا معقب لحكمه، ما كانش اللي يدير انتقاد الحكم تاع رب العالمين. إذن هذا شريح قال كان قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فأحكم بينهم فيرضى الجميع، يتلطف بهم وعنده حكمة في الإصلاح بين المتخاصمين، بين الزوجين، بين المتنازعين، وهذا شيء طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا، والله تبارك وتعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والمصلح بين الناس له بكل خطوة عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. الإصلاح شيء عظيم عند الله عز وجل، قال الله تعالى إن أريد إلا الإصلاح، هذا هو شعار المؤمن، يريد الإصلاح لا يفسد. وهو كان يحكم، ماذا يحكم؟ هو مسلم يحكم بأحكام الدين ولا يحكم بأحكام الجاهلية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكنية ما ينبغي أن تبقى عندك. كان يجمع الكلمة ويهدئ النزاع والقتال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، هذا شيء جميل. ثم حاوره النبي صلى الله عليه وسلم قال فما لك من الولد؟ قال عندي شريح ومسلم وعبد الله، هكذا شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، فكناه بأكبر أبنائه. وانظر هذا أمر ليس بالسهل أن تجي عند إنسان وتغير له اسمه، ولكن انظر حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة مشاغله لم يصدر حكم، خلاص إصدار حكم وخلاص، وإنما ألف قلبه مع أنه مسلم، مع أنه يحكم بأحكام الشرع، ولكن حاوره ومشى معه رويدا رويدا. ما هذه الكنية؟ واستمع القصة. ما لك من الولد؟ فلان وفلان وفلان. من أكبرهم؟ أنت أبو شريح. وبدأ بالكبير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني لما مثلا نريد أن نكرم عندنا إكرام، هل نبدأ باليمين؟ وعندنا واحد كبير والثاني هاو كبير والثالث كبير هاو عنه، فنبدأ بالكبير، نبدأ بالكبير ما نبدأ باليمين. فاليمين لما يكونوا سواء، لما يكونوا متقاربين، لما يكون عندنا شيبة معظم الكبير، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا، ليس من آداب الإسلام وليس من منهج الإسلام، لأن رأي الكبير مبارك، الله تعالى يجعل فيه البركة. فواجب عندما نختلف أن نأتي عند الكبير، وعندما نأتي بشيء من الطعام أو الهدية أو الشراب نبدأ بالكبير وليس باليمين. فانظروا كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية، قضية احترام أسماء الله عز وجل، حتى ولو لم يقصد شريح هذا مسلم ولم يقصد أنه هو الحكم، ولكن نظرا بأن الحكم لله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم العدل، وكما قال صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 66 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.